هذا أيها الأخوة هو الشريط 23 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله كل سلم يختلف، لابد لأنه مهما كان الإنسان في دقة الوصف لا يمكن أن يدرك كل الأوصاف. طيب مثل نسلم في سيارة، نذكر اللون أو ما يحتاج؟ يحتاج، لأن الثمن يختلف. نذكر موديله أو ما يحتاج؟ يحتاج، لأنه يختلف، لأن الثمن يختلف به. نذكر مثلا هل هي قمارة أو قمرتين؟ يحتاج. طيب وش بيجي مما لا يختلف فيه الثمن؟ مثلا الراديو، الراديو تختلف السيارة فيه، لا يختلف مكيفها، لكن الراديو بعض السيارات يكون الراديو بالوصل، وبعض يكون إلى جانب الساعة. الساعة أيضا بعض السيارات تكون الساعة مثل فوق، بعض تكون أسفل، وبعض تكون بالوسط، بعض تكون مائل للجنب الأيمن مائل للجنب الأيسر. هل نذكر هذه الأوصاف؟ لماذا؟ لأن هذا ليست أهمية ولا يرفع المسألة بها رأسا، فهذه لا تفعل. وكذلك بقية الأوصاف التي لا يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا فإنه لا يجب ذكرها لأن الإحاطة بها متعثرة. طيب يقول وحداثته وقدمه، يعني لا بد أن يذكر أنه جديد أو أنه قديم، وهذا حق لا بد منه، لأن الثمن يختلف اختلافا ظاهرا بين الجديد والقديم. فلا بد أن نقول في التمر من تمر هذا العام أو من تمر العام الماضي، لا بد أن نقول هذا لأنه يختلف اختلافا ظاهرا. لكن كيف يكون من تمر العام الماضي؟ يمكن يكون عنده مجبلا، يعني مثلا في المكنوس بالتنك يكون عنده من قديم العام الماضي. إذن لابد أن نذكر أنه جديد أو قديم. طيب وجود نعم وحداثته وقدمه. طيب وجودته ورجعته، نعم لا بد أن تذكر لأن الجودة والرجعة يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. لكن لو قال أجود ما يكون أو أرجى ما يكون، يقولون إنه لا يصح، أسلمت إليك 100 ريال بمئة صاع بر، فلنقول بمئة صاع حنطة أجود ما يكون. هنا يقول مؤلف لا يصح. السبب لأنه ما من جيد إلا وفيه أجود منه. طيب أجود ما يكون في هذا البلد قد يكون أرجى ما يكون في البلد الآخر، فماذا نعمل؟ وهو يقول أجود ما يكون. ثم حتى أجود ما يكون في البلد قد يكون في السوق، قد يكون ما عرض في السوق جيدا وأجود ما يكون في السوق، لكن في البيوت ما هو أجود منه، فالأجود لا يصح. الأرجى كذلك لأنه ما من ردي إلا وفي أرجى منه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاث أقوال. القول الأول ما قاله المؤلف لا يصح شرط الأرجى ولا الأجود، والعلة ما سمعت. الأجود يقال فيه إيش في التعليل؟ ما من جيد هو أجود إلا وفي أجود منه. الأرجى نفس الشيء، ما من رديء أرجى ما يكون عندنا إلا وفيه أرجى منه. إذن فهذه الصفة لا يمكن تحقيقها، فلما لم يمكن تحقيقها صار كالذي لا يمكن انضباط الصفات كالجواهر وغيره. القول الثاني يصح

ونرى أيضا أنه إذا جاء به إذا جاء بشيء من غير جنسه ورضي الآخر فإنه لا بأس به. إذا أحضر شيئا من غير جنسه قال هذا مثلا 100 صاع بر أن 100 صاع تمر سكر وقال لا بأس، نرى أنه لا بأس بهذا، لأن البر والتمر ليس بينهما ربا إيش فضل، ليس بينهما ربا فضل، وهنا إذا حضره وسلمه إياه انتفى ربا النسيئة. فأي مهضور في هذا؟ هذا ليس فيه ربا ولا فيه ظلم ولا غرر، فأي أي مهضور في هذا؟ فصار أن نحن نخالف المؤلف في مسألتين، المسألة الأولى وجوب قبول الجيد عن الوسط من النوع، والمسألة الثانية جواز أخذ غير الجنس إذا أحضره وصار القبض قبل التفرق، وذلك لأنه لا يتضمن ربا ولا ظلما ولا غرر. نعم، ما هو النص؟ هذا لا يصح، هذا النص لا يصح، وسيأتي نحن ذكرنا أنه سيأتي إن شاء الله، وهذا لا يصح. شوف الأسئلة الآن، من الذي أسلم الثمن؟ لا هو السلم هو تقييم الثمن، لا اللي قدم الثمن المسلم، والمسلم إليه من؟ هذه والآن ظهر. نعم، الجنس لا الجنس الأعلى ما يعود ذكر في بعض البلدان يختلف الجنس ويتخذ النوع، مثل البرتقال مثلا تقال في بعض البلدان هذا الشكل وهذا هذا الشكل، وفي نفس مثلا يقال هذا البرتقال على رأي المؤلف ما يصح السنة دي، لا على رأي المؤلف وسيأتي إن شاء الله ذكر. نعم، لا إذا قلت الحب يعني مصفى، لا إذا قلت الحب يعني مصفى. نعم، لا قلنا انه لا يجوز السلم في الحيوان الحامل، إيه؟ لا ينضر. نعم، وجواز السلم في الحيوان غير حامل. نعم، مع انه لا ينضر، لا ينضر بالوصف، لكن قل ان تجد بهيمة على الوصف الموصوف وحملها على الوصف الموصوف، يعني لأن لا بد من الحمل له 4 أشهر 5 أشهر وما أشبه ذلك. نعم، إيش نعم المسلم هذا من حظه، هذا يعتبر من حظه، لأن حتى المسلم إليه إذا حل الأجل وقد باع على المسلم 100 صاع بر ب100 ريال ربما يكون عنده حلول الأجل 100 صاع بر تساوي 1000 أو لا تساوي إلا 50، هذا حظ. نعم، ما هو الراجح في المسألة التي تكلم فيها الأصوليون، وهي إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل.

يكون بيعا ما دام لم يقيدوه بأنه سلم فهو بيع. نعم. نعم. وأخذ العوض بين الفسخ وأخذ العوض أو الصبر حتى يقدر، لأن حق له. نعم. هنا هذا الآن الجوائح هذه ليست ملكا للمسلم، لأن السلم في الذمة وليس في عين. ايش المسلم ثمن الذي يدفع للمسلم يجب ان يكون مالا؟ يعني لو قال له هذه مثلا 100 صاع او اي مثلا، لا بد ان يدفع الثمن. لا يعني قال لها هذا ثمن. نعم. خذ 100 صاع بايش؟ 100 صاع. نعم. هذا لا يجوز، لان بيع التمر بالبر لا بد فيه من التقابض قبل التفرق، وكل شيء يشترط فيه القبض فانه لا يصح فيه السلام. اصغر بين الطمع على هذه السياره. نعم. على هذه السياره. نعم. نعم. تمت السنه. نعم. وتمت السنه. ها؟ اذا تمت السنه يوفيه. لا يجب أن يكون مالا. مالا هو مال ما دام برا أو تمرا فهو مال. أسلمه سيارة. كيف أسلمه سيارة على أن يعطيه؟ يعني تقول إنه لا يشترط أن يكون الثمن نقدا. نعم. نعم وهو كذلك لا يشترط. ها عموما واحد الله البيع وحرم الربا. نعم سليم. إذا كان إنسان أعطى 100 ريال للمشتري ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش لا بسعر يومها يعني وقت الوفاة، لأنه قد يزيد وقد ينقص. نعم فهد. نعم. نعم لا بأس إذا صرفه إلى غيره مما يجري فيه بالنسيئة وقرره في المجلس فلا بأس. ها ها لا ما يجوز له المال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرغا وبينكما شر. نعم. إيش؟ أصل هذا الحديث مو صحيح. نعم. يصح صرفه لغيره بشرطين، أن يتقابضا قبل التفرق إن كان يجري بينهما ربا النسيئة، وأن يكون بسعر اليوم لئلا يربح فيما لم يرضى. نعم. نعم صحيح. يعني إذا كان الشخص في ذمته لك دراهم ثمن مبيع أو غيره، وأردت أن تبيع عليه هذا الثمن وتأخذ عوضه فلا بأس، لكن بشرط التقاضى قبل التفرغ وأن يكون بسعر اليوم. نعم. ها؟ أخذت عوضها؟

الطلاق هو عقد، هو عقد على موصول. أصبر أصبر أختم. نعم أيه أبين. طيب عقد على موصول في الذمة مؤجل بثمن أخوذ من السلعة. ادخل محترزات التعريف، محترزات التعريف أين يمشي؟ خارج المعجز ثلاثة حسنة فيه. ثانيا الحاضر خرج بقلبه على موصوف. غامدي الموصوف المعجز مثل أن نسمع إليه. غامدي أي وهي معينة بالقراش الوجود. طيب مؤجل آدم زكريا ها احتراز من الحال ثلاثة حسنة فيه. طيب يلا فؤاد في ثمن مقبوض نعم ثلاثة مقبوض مثل ثلاثة. طيب قال بعض العلماء نعم نسأل أول عن دليل هل هو ثابت أو لا. سمير هل هناك دليل على ثبوت السلام؟ نريد من الكتاب والسنة والقياس الصحيح. نعم طيب ومن السنة بارك الله فيك الموجود القياس القياس عندهم إذا قال موافق القياس أو للنظر الصحيح يعني الموافق للحكمة. يلا خلنا نمشي ده هذا فصلتك شوي كيف يعني وجه ذلك ايش نعم لا ما يكفي الموافقة لا ما يصير فيها نفي كل اللي جبت نفي وجه موافقة القياس اقتضاء المصلحة والمنفعة والأصل في العقود كلها مصالح العباد لأن فيه إرفاق بالمسلم وفي إرفاق بالمسلم إليه المسلم إليه ينتفع بالدراهم وهذا ينتفع بزيادة المسلم فيه. طيب قال بعض العلماء إن هذا على خلاف القياس لأنه بيع معدوم. نعم نعم كيف كان موافق للقياس؟ كل ما ثبت أعطيناه القاعدة كل ما ثبت بالكتاب والسنة فهو على وفق

من جودة ورداء ونوعه، فهو أصفان مختلفان. نعم نعم يا إبراهيم. الأول في إمكان الضبط، أحسنت، في إمكان الضبط، ثم إذا أمكن ضبطه لا بد أن يضبط. ولهذا قال انضباط صفاته ولم يقل ضبط صفاته. شوف لو كان هناك تكرار لقال ضبط صفاته، فلما قال انضباط يعني إمكان انضباط صفاته، ثم إذا أمكن لا بد من الضبط، لأن ربما يمكن ضبط صفاته لكن عند العقل ما يذكر، لا يذكر الضبط. طيب هل يصح السلام في الحيوان؟ هذا الحال لأنه لا يمكن انضباط. أحسن. طيب يعني تعذر أن توجد الأوصاف مع أوصاف الحمل في مدته وما أشبه ذلك. طيب قال أسلمت إليك وشرطوا أرجى ما يكون. سؤال خاص، أرجى ما يكون، أرجى ما يكون ليش؟ لعله ما من رضيع إلا وذونه ما هو أرجى. طيب لو قال رضي من النوع الرضي يصح. طيب أن ذكرت أنه على المذهب، هل هناك القول ثاني؟ وهناك قول أنه يرجع في ذلك للعرف يعرف الأرض ما المقصود، وقول ثالث أنه إذا شرطه في المسلم دائع فإنه يصح. طيب يعني القول الأول يقولون الأرض ولكن المعروف عند العامة أنه الرضي، ولا يريد أرض ما يكون بحيث تموت فجاج الأرض تطلب الأرض ولا يقصد بذلك. الثاني أن يقول يصح، وإذا جاء بأجود فأنتم تقولون أنه إذا جاءه بأجود من نوعه لازمه القبول. هنا طيب هل يصح السلام في المعدود محمد؟ إذا كان إيش؟ ها؟ نعم. مما يختلف. ها؟ يعني إذا كان لا يختلف إلا اختلافا يسيرا فهذا لا بأس به، وإن كان يختلف. طيب أسلم إليك بمئة حبة برتقالة، كيف يعني برتقالة شنو؟ ولو قل وسط، لو قل وسط يختلف أيضا، توافقون على هذا؟ نعم، لأنه يختلف. هناك قول آخر أنه يصح ويقدر بالوزن، يقدر بالوزن بمعنى أنه يصح أن يسلم بالمعدود المختلف وزنا، وبذلك يزول الاختلاف، لكن بشرط مع ذلك أنه إذا كان فيه صغار جدا وكبار جدا يذكر وزن، مثلا 100 وزن 100 كيلو مثلا من البرتقال من النوع المتوسط في الكبر والصغر. نعم طعم كل شيء يختلف حتى لو أصل ما يضر، ولا يعتبر العلماء هذا خللا إلا إذا كان فاسدا، وإذا كان فاسدا ينفس على العقل. طيب رجل أسلم في ثياب معلمة، ثياب معلمة حامل، خط أحمر خط أسود خط أبيض ها؟ يصلح ما في خلاف يعني، لكن هل يجب ذكر النوع؟ يجب هنا. المسلم إليه أتى بالمسلم فيه قبل حلول خالد نعم صحيح انه لا يلزمه القصد فقد يكون فيه مستقبل عليه يعني بين لي ما فيه ضرر قد يمن عليه في المجالس او يمن عليه امامه طيب هذا واحد وغير إذا قتلنا رجل طيب ولا يمكن يمن عليه ولا شيء ها أين ربما يعني حتى ربما سلمه بوعده في وقت ليس لها رواد نعم لأن يكون أسلم إليه في تمر إلى رمضان ثم يأتيه به قبل رمضان وليس هناك سوق من رائدة للتمر أحسن وربما هناك ضرر دقيق أيوه ما شاء الله قصفت بدون إذن نعم مثال ثالث شيخ مثلا لو كان في البلاد حين جاء بإذن إليه حول فله أن يرده على أنه ليس هناك أمن فحينئذ له عدم الأخذ إلى أن يحل الأجل الذي اتفق عليه تمام أما القول الراجح فإنه إيش لا يلزمه لكن لا شك أنه يندب لذلك ويستحب له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قرى سمحا إذا اقترى والإنسان يحب أن يتعرض لرحمة الله عز وجل فالذي ينبغي أن يقبل منه ذلك طيب لو قال المسلم إليه عقيل لو قال المسلم إليه أنا أقدم لك هذا لكن أشترط عليك أن تنزل عني يعني 100 صاع تحل مثلا في رمضان أعطيك 90 صاع اليوم في جمادى جازمه قبول كامل الصورة الآن يلزم المسلم قبول ها أين تدخل في كلام المؤلف ونظر في القبر طيب هذا صحيح نفي ضرر طيب لو طلب يا سليم المسلم طلب من المسلم إليه أن يبادر بالقبر قبل حلوله وينزل له لا لا لا أبي ضرر هذا شيء ثاني كيف؟ لو قال ابن الزلة عطى النصف حقي لا ما انفراد ما يلزم يعني ما يلزم عبد الله لا يلزم نعم ها؟ نعم نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلماء جابع قال ضعوا وتعجب